ما الحكم إذا مسح المقيم أكثر من يوم وليلة ناسيا؟ هل يعيد صلاته أيضا أم ماذا يفعل؟ هل هو الصواب؟ لأن المدة محدودة يوم وليلة، فإذا مرت المدة ونسي وصلى بالمسح فإنه يعيد ما سابه، لأنه صلاها في الحقيقة بغير وضوء فيعيد. جزاكم الله خيرا.